ولو أصابها الشرط الثالث أنه ليس بحلال. الصيد يا شيخنا هو محرم في أي مكان ولا حوالين الحرم؟ لا طالما الشخص نفسه هنتكلم على الشخص المحرم تمام متلبس بالإحرام دخل الميقات وأحرم يعني مش مثلا قبل الإحرام ما فيش إشكال مش بعد الإحرام هو المشكلة يعني إذا يكون بريا أخرجنا البحرية طيب أن يكون متوحشا ها أن يكون مأكولا المتوحش زي إيه الضباء معنا زي الأرانب معنا الحمام هذا مأكول هو ليس متوحشا لكن حلال ومأكول حلال يؤكل طيب واحد أشياء كالحجر الحدى مثلا تقتل ما رأيكم في الحل والحظ طب الغراب في الحل والحظ طب ما بيؤذي وبيضر الغراب ده وكل مؤذن كذلك كالسباع والأسود إن غير مأكول أصلا وليست حلال طيب واحد وهو محرم كده جاب شاه ذبحها مايش هادي ولا نسك ولا شيء عايز ياكل لا حرج عليه لأن هذا ليس بالصحيح وأيضا ليس متوحشا ها وهو صح بري وهو حلال لكن ليس متوحشا عايزين الشروط هذه لابد أن تراعيها إذا رعيناها فهمنا المسألة وعرفنا طب الفأرة مرة ضربها الرجل مات طب الكلب العقور نفس الأمر يقتل في الحل والحرم طب العقرب طب واحد قتل ذباب ما يدخلش في الباب عرفتهم جزاك الله طب واحد قتل بعوض عمل كده هو قتل بعوض بعوضين لا هذا ليس بصيد ليس بصيد بارك الله تعالوا هنا نقرأ المسألة التي بعدها وهي الخطبة وعقد النكاح والخطبة معروف وقلنا هذا يشمل الرجال وإيه وأخذناها ولا ما أخذناها أخذناها طيب الخطبة معروف طيب وعقد النكاح لنفسه أو لغيره سواء يعقد نفسه أو يعقد إيه لغيره العقد باطل وهو أكل وحجه لم يفسد وعليه وليس عليه فدية هذا المحظور خاصة ليس فيه فدية ليس فيه ايه فدية طب المحظورات السابقة فيها فدية وسنتكلم ان شاء الله على هذا طيب الجماع في تفصيل الوقت في تفصيل معنا هل جامع قبل التحلل الاول ولا بعد التحلل الاول والتحلل الاول معروف انت بتعمل يوم النحر ليوم العاشر اربعة امور الرمي الذبح الحلقة والتقصير والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة العلماء يقولون لو عمل اثنان من اربعة تحلل تحللا اول لو عمل ثلاثة من اربعة كذلك لو الصحيح لو عمل واحد من اربعة تحلل تحللا اول وهذا يوم العاشر يوم ايه العاشر طيب وسنتكلم على هذا ان شاء الله يقول الجماع من المحظورات وجملة ذلك ان المحرم ممنوع من جماع زوجته في حال الاحرام لقول تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فتعالوا نشوف الرفث الجماع رفث معنى طيب النظر بشهوة رفث طيب المباشرة باليد رفث التقبيل رفث معنى يا اخوان طيب الكلام المؤدي الى الجماع وهو يحرم الجماع وما يؤدي اليه يعني واحد ما يهزرش مع مراته يهزر ليه خلاص انت تركت الرفاهيه تركت الرفاهيه انت تهزر معاه كيف حالك يا فلان ما في اشكال انما كلام يدخل فيه مقدمات الجماع هذا اسمه رفض والله انت بركه مثلا لو قلت لك كده ما في حاجه لكن هنتكلم على مقدمات الجماع الجماع ومقدمات الجماع لا قولا ولا فعلا

في الحج هذه مشكلة كبيرة. أول شيء الحج فسد، الثاني دي إثم، الثالث يتم المنسك، الرابع بالقابل يحج ويجيب 40 ميدان و50 ميدان. فلذلك الإنسان يحترس كل الاحتراس. ذبح بدنه كمان جزاء، الله يبتليك بيختبرك أشياء كانت حلال ومنعك منها، هل تمضي؟ هل تنقاد؟ هل تغلب شهوتك وهواك؟ هذه العبودية بقى تظهر هنا. ونحن نقول لبيك اللهم لبيك ازاي؟ وبعدين نروح جامع اهله ازاي بقى؟ دي ما تجتمعش ابدا. ولبيك يعني طاعه بعد طاعه، وانقياد بعد انقياد، وامتثال بعد امتثال، ولا اعترض ولا انقض هذا العهد. وروح جامع، اذا ده مخالفه فعلا للشريعه ويستحق الجزاء. طب هذا متى؟ الله يحفظك يا استاذ، يعني باللغه الحلبنتشيه مش باللغة الفقهاء يعني. طيب المهم هذا اسالكم مره ثانيه، هذه الاشياء الخمسه المترتبه، هذا قبل التحلل الاول معنا. طيب بعد ما عمل تحلل الاول وقع في الجماع، تعالوا نعرف ايه الذي يترتب على هذا ايضا، هو اقل من هذا. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع على ان من جامع عمدا في حجه قبل وقوفه بعرفة ان عليه حج قابل والهدي. طب هو يعني خلص عرفة ومشي الى مزدلفة، هيصبح الصباح العاشر، اللي العاشر اللي هو ضائف، قبل ما يعمل هذا هو ضائف جامع، اذا برضه اعملها قبل التحلل الاول. تعالوا نكمل كلام. قال عن عمرو ابن شعيب، أو نرجع نكمل كلام ابن المنذر مهم جدا، وأجمع على أن من جامع عمدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج إيه؟ قابل والهدية. عن عمرو بن شعيب عن أبيه، فيها إجماع المسألة. أتى رجل ابن عمر فسأله، شوفوا ابن عمر أفتى بنفس إيه المعنى، بنفس المعنى، عن محرم وقع بامرأته فسار له عبد إلى عبد الله بن عمر فسأله فقال، أنت عارفين عبد الله كم؟ أربعة. من ومن؟ عبد الله بن العاص. العاص ماشي، وابن عمر، ابن عمر وعبد العباس. لا لا لا لا عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير أربعة معنا؟ اللي صرف لعكاب واحد سأل ابن عمر وبعدين راح لا عبد الله بن عمرو موجود اشاور له عليه. قال فاشار له الى عبد الله بن عمرو فساله فقال بطل حجه. قال فيقعد، قال لا يخرج مع الناس فيصنع كما يصنع، يعني يقعد يعني خلاص ما يكملش، هذا معناه يعني. قال بل يخرج مع الناس فيصنع كما يصنعون، فاذا ادركه قابل حج ايه واهدى، فرجعنا الى عبد الله ابن عمر فأخبرناه، شوف ازاي ها، فأرسلنا إلى ابن عباس فسأله، فأرسلنا إلى ابن عباس، شوف كمان ما كانوا الأربعة يجتمعون في الجواب الواحد في المسألة الواحدة، ولذلك سموا بالعبادين رضي الله عنهم أربعة، ابن عمر ابن عمرو ابن عباس ابن الزبير أربعة، إذا سألوا في سؤال واحد كلهم يتواطأ على جواب واحد. قال فقال له مثل ما قال ابن عمرو، فرجع اليه فاخبره، فقال له رجل ما تقول انت؟ فقال مثل ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول اقول مثل ما قال ابن عباس وابن عمر. نعم احسنت. قال ابن قدام ولم نعلم لهم في عصرهم ايه مخالفا، دل على مساله اجماعيه، فاذا جمع بعد التحلل الاول فإن حجه صحيح. شوفوا بقى دي، شوفوا الفصل الثاني اهو، حد يعني وقع بامرأته بعد التحلل الأول، حجه صحيح ولكنه يأثم وعليه الفدية جبرانا لحجه. الفدية هنا ايه؟ ذبح شاة، ذبح ايه؟ شاة. وأما التحلل الأول، شوفوا بقى التحلل الأول قالوا فيه ايه؟ التحلل الأول فيحصل باثنين من ثلاثة، وقيل بثلاث من أربعة، وهي رمي الجمار والحلق والذبح وطواف الإفاضة. جماعة على طواف الشيخ أحمد عبد المتعال، معنا طواف القدوم ده واحد، معنا طواف الإفاضة الثاني، معنا طواف الوداع أكثر. عرفنا يا إخوة؟ طيب الآن را ذا حا، راه يعني رمى، ذا ذبح، حا حلقة، رتبوها كده الترتيب دي أحسن حاجة. إذا قدمت وأخرت في ذلك اليوم لا حرج، لا تقدم السعي على الطواف، فالسعي لا يكون إلا بعد طواف. ذا را ذاح، را يعني إيه؟ رمى، والذال يعني إيه؟ إشارة للذبح، والحاء إشارة الحلقة أو التقصير. معنا يا إخوة؟ وبعدين الطواف طواف الإفاضة بعد الثلاثة هذه. طب قدمت أنت وأخرت لا حرج، لكن لا تقدم السعي على الطواف، لأن السعي مرتب بعد الطواف. معنا يا شيخ عبد الله الحليم، السنة إن شاء الله تحج كمان مرة ثانية. كنت هناك السنة الماضية؟ والحجة كانت معاك أنت قلت لي برضه. الحمد لله ربك أنك الشيخ. شوف إزاي؟ الأخبارية موجودة. جزاك الله خير. قال: وأما التحلل الثاني فكل بما بقي من هذه الأربع. طيب هو يا إخوة الآن بارك الله فيكم، عمل الأشياء الوظائف دي كلها في يوم العشر، جمع لا حرج عليه ولا في بدية عليه، فأنت اصبر اصبر امسك نفسك وخلص الوظائف ربك يفتح عليك. تمام. فالأمر سهل، ما هي إلا سويعات، والأمر سهل جدا بارك الله فيك. وأما التحلل الثاني عيد مرة ثانية فيكون بما بقي من هذه الأربع، وقيل بقضاء باقي المناسك. عن ابن عمر قال: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه. الطيب خلاص جائز، هيلبس بقى، يروح يلبس قميص بقى، قميص حلو كده الورده المائيه ولا حاجه. الشيخ احمد، الشيخ احمد اي قميص يعني، كل قميص حلو. وين ما جبت يا ليش هزيبك ان شاء الله، بس خلي الراجل يطلعك يا رب كسر. اطلع انت هو مشي مسكين لبعض كده. تمام. فيلبس بقى الطيب، ها قلم اظافره، ينظف العانه، يحرق البطين، ينظف البطين، يقصر الشارب، يهذب نفسه خلاص، لان حلق راسه ترفح الان بدات. يبدا ايام مينا بعد ايام مينا، يبقى يومين او ثلاثه، انت عجل يومين بعد النحر او ثلاثه بعد النحر. معنا يا اخوان، ويكبر ويذكر الله، ما يقعدش يجادل بقى، يغتنم الفرصه في الذكر، استغفار، في التوبه، في تلاوه القران، ما يقعدش يجادل ويضيع وقته، لا، الحكيم الذي حافظ على الوقت. نعم. ايش قالوا في الوقت؟ فضيله الوقت. ها؟ والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما أيسر ما عليك يضيعه. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، أغلى شيء هو الوقت يا إخوة، أغلى من الدرهم والدينار، وأغلى من الذهب والفضة الوقت. لا تقول الوقت من ذهب، بل الوقت أغلى من الذهب. والوقت ايش كنا؟ انفس ما عنيت بحفظه، واراه ايسر ما عليك يضيع، او اهون ما عليك يضيع. فعلا كثير من الناس يعيشوا هكذا سبهلله، يضيع وقت من مجلس لمجلس، من مكان لمكان، من بيت الى بيت، من اختلاط لاختلاط الى اخره، وضاع العمر هدرا. نسال الله العفو والعافيه. لا، حافظ على وقتك، لان الوقت هو راس مالك. من جديد بيقول التايم از ماني. التايم يعني احسن ولا ايه؟ ولا ازاي يعني؟ فلوس. اه. يقول لك التسبيحات تخلص امتى؟ ما عندكش شهادات من يوم بعد الغرب. اما ترمي خلاص وانت رايح ترمي كده، هتبدا ترمي كده اهو خلاص، وجبت التسبيح. اوقف التلبيه. عند رمي اول جمره تمسك على التلبيه. يوم النحر. الله يبارك الله يخلي بالك منه. طيب نعيد ثاني برضه مساله التحلل الثاني يا اخوه. واما التحلل الثاني فيكون بما بقي من هذه الاربع، قيل بقضاء باقي المناسك. عن ابن عمر قال: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه